أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما أهو بالله مشهور Yeah. Thank you. واخفض لهما جناح الذل من الرحيم وحاسب القرب حقه Thank you.